فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.